وهم لا يبالون بعقاب الله. نعم يا أمة الإسلام، كيف يكون حال الذين يؤخرون الصلاة على أوقاتها من غير عذر شرعي؟ إنما لإشباع رغباتهم وشهواتهم مع أمور تافهة وأسباب واهية، كأنهم لا يسمعون القرآن وهو يحذرهم: فويل للمصلين الذين هم عن صلاتهم ساهون. وكأنهم لا يقرؤون. طيب، قبل أن نتعدى، ما هو الويل؟ يا أيها المتأخر عن الصلاة، يا أيها المؤخر عن أيها المؤخر للصلاة عن وقتها، ما هو الويل؟ ما هو الويل؟ هل هو حديقة؟ هل هو قلة واسعة؟ هل هو ملعب واسع؟ لا، ويل واد في جهنم لو سيرت به جبال الدنيا لذابت من شدة حره. لمن هو؟ لمن يؤخر الصلاة عن وقتها. هو يصلي ولكنه أخر الصلاة عن وقتها، فجزاؤه ويل في جهنم. كأنهم لا يسمعون، كأنهم لا يقرؤون قول الحق جل وعلا في محكم البيان، وهو يقول: فخلف من بعدهم خلف أضاعوا الصلاة واتبعوا الشهوات. اتبعوا الشهوات. وما أكثر الشهوات في زماننا، في زماننا المميت، ما أكثر الشهوات التي نتبعها ونضيع من أجلها الصلوات. نجلس في الملعب حتى يذهب وقت الظهر والعصر والمغرب، ثم العشاء في الخصام، من الذي غلب ومن الذي لم يغلب، ثم إلى الفجر، ونحن من تشجع ومن لم تشجع؟ خمس صلوات. ثم ليالي الجمعة وليالي الخميس نقضيها في حفلات الزفاف حتى يؤذن الفجر، فإذا طلع الفجر نمنا فكأننا جيا. الليالي المفضلة نقضيها مع البلوط والكنكان، وما أدراك من اللعب الكثيرة التي أدخلها علينا أعوام الشيطان وأعداء الإسلام. نقضي معها الليالي الطويلة والأوقات الكثيرة، ثم نقول: إننا نرفه النفس. مسكين النفس، أنت مسؤول عنها يوم القيامة، مسؤول عن أوقاتك التي تضيعها في هذه الملاهي، في هذه الملاعب الباطلة، مسؤول عنها يوم لا ينفع مال ولا بنون. نفسك لا يمضي إلا وأنت محاسب عليه، وأنت تقول: ساعة لدينك وساعة لدنياك. خسرت بهذه الكلمة الباطلة التي ألقاها إليك الشيطان. من أين أتتك هذه الفتوى: ساعة لدينك وساعة لدنياك؟ بل محرم عليك الباطل واللهو، سواء فارغ أو سواء لم تكن فارغا، محرم عليك الباطل الذي حرمته الشريعة الإسلامية. فما هو الداعي إلى أن تفتن نفسك: ساعة لدينك وساعة لدنياك؟ اتق الله يا من استهوت به الشهوات، اتق الله يا من جعلت الشيطان لك إماما، اتق الله يا من عبدت هواك من دون الله. فخلف من بعدهم خلف أضاعوا الصلاة واتبعوا الشهوات فسوف يلقون غيا واد في جهنم. ولكن من رحمة أرحم الراحمين استثنى وقال: إلا من تاب وآمن وعمل صالحا فأولئك يدخلون الجنة ولا يظلمون شيئا. إلا من تاب وآمن وعمل صالحا فأولئك يدخلون الجنة ولا يظلمون شيئا. حكم عدل لا يظلم شيئا، وما ربك بظلام للعبيد. بعد أن تسلم، بعد أن تهلكك الذنوب، ثم ترجع إلى الله، لا يقبلك أرحم الراحمين. إلا من تاب وآمن وعمل صالحا فأولئك يدخلون الجنة ولا يظلمون شيئا. فعلينا يا أمة الإسلام بالتوبة إلى الله، علينا بالتوبة إلى رب العالمين، علينا بالإطلاع من الذنوب والخطايا قبل أن ينزل بنا هادم اللذات، قبل أن ينزل بنا الموت، قبل أن ينزل بنا الموت، قبل أن تحل بنا سكرات الموت. فما عندنا إمكان أن نقول أن نتوب أو نرجع. أمة الإسلام لا تكون أئمة، لا تكون كالأنعام. ألم تبلغكم حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم في وعيد من أضاع الصلاة أو لم يبالون بذلك؟ لقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: الذي تفوته صلاة العصر كأنما وتر أهله وماله، أي كأنما أصيب بفقد أهله وماله. فسبحان الله، سبحان الله، كيف يا أخي المسلم يليق بك تأكل لقمة الغداء ثم تنام إلى المغرب؟ كيف يليق بك؟ أما تخاف من جبار السماوات والأرض؟ أما تخاف من المطلع على السرائر؟ فسبحان الله، أمة الإسلام، هذا رسول الله صلى الله عليه وسلم يحذر وينذر ويقول: من فاتته صلاة العصر كأنما وتر أهله وماله. وفي الحديث الذي في صحيح البخاري: من فاتته صلاة العصر فقد حبط عمله، أي إنما أصيب بفقد أهله وماله. فسبحان الله، ما أعظم الأمر وما أفزع الخسارة الذي تفوته صلاة العصر. تصور لو أن شخصا من بيننا كان له أموال وأهل وكان مسروقا في ماله وبين أهله، ثم أصيب بجائحة أتلفت أمواله وأهلكته، فماذا تكون حالة الناس بالنسبة له؟ إنهم لا بد أن يرحموه ولا بد أن يسروه في هذه المصيبة، فيقدمون له أنواع العزاء، أنواع العزاء. ذلك وللأسف الشديد نرى كثيرا من الناس تفوتهم الصلاة إثر الصلاة، الصلاة بعد الصلاة، ولا يحزنون لذلك ولا يبالون بما حدث. فعليكم أيها المسلمون أن ترحمونهم بالتخفيف لهم من عذاب الله وعقابه قبل أن يعمنا العقاب جميعا. وعلينا بالمناصحة لله، وكذلك يجب مناصحة الذين يتهاونون بالخشوع بالصلاة. والخشوع هو لب الصلاة وروحها، وهو حضور القلب وسكون الأعضاء. فأما حضور القلب فكثير من المصلين في حين ما يدخل في الصلاة يبدأ قلبه يتجول يمينا وشمالا في التفكير والهواجيس. ومن العجب أنه كان لا يفكر في هذه الأمور قبل أن يدخل الصلاة. وأعجب من ذلك أنها أمور لا فائدة منها غالبا، فهي لا تهمه في شؤون دينه ولا دنياه، ولكن الشيطان عدو الإنسان، عدو بني آدم، ذئب الإنسان يجلبها إليه ليفسد عليه صلاته. ولهذا تجده يخرج من صلاته وما استنار بها قلبه، ولا قرت بها عينه، ولا انشرح بها صدره، ولا قوي بها إيمانه، بل كأنه في سجن والعياذ بالله، لأنها صارت عبارة عن حركات كحركات الآلة. وأن هذا الداء يعني الهواجس والتفكير في الصلاة لداء مستقل ومرض منتشر ليس بين عامة الناس ولكن بين عامة الناس وخواصهم حتى ذوي العلم والعبادة إلا ما شاء الله تعالى. ولكن لكل داء دواء ولله الحمد. فإذا أحس الإنسان بذلك فليستعذ بالله من الشيطان الرجيم، وليستحضر أنه بين يدي الله تعالى الذي يعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور، وليتدبر ما يقول في صلاته من الآيات وما يفعل، فلعل الله أن يذهب عنه ما يجد. وأما سكون الجوارح فكثير من المصلين لا تسكن جوارحه، تجده يعبث في يديه ورجليه أو عينيه أو رأسه، وأحيانا يحرك يده ينظر إلى ساعته ويعبث بلحيته، يقدم رجله ويردها، يرفع بصره إلى السماء ورفع البصر إلى السماء في الصلاة ينافي الآداب مع الله. ولذلك كان حراما رفع البصر إلى السماء حراما حال الصلاة، وحذر منه رسول الله صلى الله عليه وسلم تحذيرا بالغا، وقال فيه قولا شديدا: ما بال أقوام يرفعون أبصارهم إلى السماء في قلافهم. فاشتد قوله في ذلك حتى قال: لينتهن عن ذلك قول تخطفن أبصارهم. فاتقوا الله عباد الله، واحذروا أن تتعرضوا لعقوبة الله. أما الحركة التي لمصلحة الصلاة فهذه لا بأس بها، بل هي مطلوبة. ولذلك أخر النبي صلى الله عليه وسلم ابن عباس رضي الله عنهما حين صلى معه فوقف عن يساره، فأخذ برأسه من ورائه فجعله عن يمينه، فإذا تحرك المصلي لتعديل الصف أو للقرب من الصف أو للدخول في الصف أو للدخول في الصف المقابل له أو جر أخا له لسد الخلل بينهما فكل ذلك جائز، فالمطلوب لأنه من تكميل الصلاة. فانتبهوا لذلك يا عباد الله، واتقوا الله أيها المسلمون في صلاتكم، اتخذوها كما افترضها الله عبادة ولا تتخذوها عادة، اخشعوا فيها لربكم وأحضروا فيها قلوبكم وتكفروا فيها الجوارح، فإن الله مدح الخاشعين في صلاتهم ووعدهم بالفردوس فقال: قد أفلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون، إلى قوله تعالى: أولئك هم الوارثون الذين يرثون الفردوس هم فيها خالدون. اللهم اجعلنا منهم بمنك وكرمك وإحسانك يا رب العالمين. بارك الله لي ولكم في القرآن العظيم، ونفعني وإياكم بما فيه من الآيات والذكر الحكيم. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم الجليل لي ولكم ولسائر المسلمين المسلمين، فاستغفروه وتوب إليه يغفر لكم إنه هو الغفور الرحيم. أستغفر الله العظيم. الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره ونتوب إليه، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فيا عباد الله، اتقوا الله عز وجل حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. أمة الإسلام، ليحمد الله كل واحد منا على نعمة الإسلام والإيمان. إذا كنا بذلك نعلم أن الله عز وجل يرانا ويسمع ما نقول ويعلم ما تكنه ضمائرنا، وأن الله منحنا العقل لنحب ما ينفع ونكره ما يضر ونأخذ الحلال ونترك الحرام، فعلينا أن نحاسب أنفسنا وأن نرجع إلى طاعة المولى جل وعلا الذي خلقنا ورزقنا وحبانا بالعافية ورزقنا وأطعمنا وسقانا وكسانا ومتعنا بالعقول وبالأسماع وبالأبصار والعلم والمعرفة، وفضلنا على كثير ممن خلق تفضيلا. فلنحمد الله على ذلك بقلوبنا وألسنتنا وأعمالنا بأداء ما افترض الله علينا وترك ما حرم الله علينا، وفي مقدمة ما افترض الله علينا توحيد الله جل وعلا وإخلاصه بالعبادة وحده لا شريك له، ثم بالمحافظة على الصلوات الخمس في أوقاتها مع الجماعة في المساجد التي بنيت لإقامة الصلاة وذكر الله فيها. فالصلاة يا أمة الإسلام هي عماد الدين، والصلاة الوثيقة برب العالمين، وهي شعار المسلم، وهي الفارقة بين الإسلام والكفر، وهي تكفر الذنوب والآثام وتنهى عن الفحشاء والمنكر، وقد أوجبها الله على كل مسلم بالغ عاقل، أوجبها الله على كل حال كالصحة والمرض ما دام العقل حاضرا، والإقامة وفي السفر والأمن والخوف على على على على قدر الاستطاعة. واعلموا يا أمة الإسلام أن تارك الصلاة كافر، كافر تارك الصلاة، كافر حلال الدم والمال، وأنه لا يزوج بالمسلمة، بل إذا تبين أنه تارك للصلاة فإنها تفسخ منه، ولا يرث ولا يورث ولا يغسل ولا يكفن ولا يصلى عليه ولا يدفن في مقابر المسلمين. الأمر عظيم يا أمة الإسلام، الأمر عظيم يا أمة الإسلام، الأمر عظيم وخطير يا أمة الإسلام. إلا من تاب وآمن وأقام الصلاة وندم على ما فات من تقصيره فإن الله يتوب على من تاب. واعلموا أن أصدق الحديث كلام الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة. وعليكم بالجماعة فإن يد الله مع الجماعة، ومن شد شد في النار. وصلوا على الناصح الأمين، صلوا على من أرسله الله بشيرا ونذيرا وداعيا إليه بإذنه وسراجا منيرا. امتثالا لأمر الله، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل وسلم على عبدك ورسولك القائل: من صلى علي مرة صلى الله عليه بها عشرا. اللهم صل وسلم وزد وبارك على سيدنا ونبينا وإمامنا وقدوتنا محمد، رضي الله عن الخلفاء الراشدين أبو بكر وعمر وعثمان وعلي، وعن سائر أصحاب رسولك أجمعين، وعن التابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين، وعنا معهم بعفوك وكرمك وإحسانك يا رب العالمين. اللهم أعز الإسلام والمسلمين، اللهم أعز الإسلام والمسلمين، اللهم أعز الإسلام والمسلمين، اللهم أذل الشرك والمشركين، اللهم دمر أعداء الإسلام وأعداء الدين، اللهم انصر أئمتنا وأئمة وولاة أمور المسلمين أجمعين في مشارق الأرض ومغاربها. اللهم وفقنا وإياه لما تحبه وترضاه، وجنبنا ما تبغضه وتاباه. اللهم أصلح أولادنا ونساءنا، اللهم أصلح أولادنا ونساءنا، اللهم أشف مرضانا وبر جميع المسلمين، اللهم أشف مرضانا وبر جميع المسلمين، اللهم اقض الدين عنا وعن جميع المسلمين، اللهم نفس كروب المسلمين، اللهم نفس كروب المسلمين، اللهم أعزنا بالإسلام، اللهم أعزنا بطاعتك، ولا تخذلنا بمعصيتك، واجعل ولايتنا في من خافك واتقاك يا رب العالمين. اللهم ارفع عنا الغلا والوباء والربا والزنا واللواط والزلازل والمحن وسوء الفتن ما ظهر منها وما بطن، عن بلدنا هذا خاصة، وعن جميع بلدان المسلمين عامة يا رب العالمين. اللهم اغفر لنا، اللهم اغفر لنا، اللهم اغفر لنا إنك أنت الغفور الرحيم. اللهم تب علينا إنك أنت التواب الرحيم. نستغفرك اللهم من جميع الذنوب والخطايا ونتوب إليك. اللهم إنا نستغفرك من جميع الذنوب والخطايا ونتوب إليك. اللهم إنا نتوسل إليك بأسمائك الحسنى وصفاتك العليا. اللهم إنا نتضرع إليك يا حي يا قيوم، يا ذا الجلال والإكرام، يا مغيث اللهفات، يا مجيب الدعوات، يا محيي الكروبات، يا محيي الشدائد والبليات. لا إله إلا أنت سبحانك إنا كنا ظالمين. اللهم أسقنا الغيث ولا تجعلنا من القانطين، اللهم أسقنا الغيث ولا تجعلنا من القانطين، اللهم أسقنا الغيث ولا تجعلنا من القانطين، اللهم أسقنا سقيا رحمة لا سقيا عذاب ولا هدم ولا بلاء ولا غرق، اللهم سقيا رحمة، اللهم سقيا رحمة لا سقيا عذاب ولا هدم ولا بلاء ولا غرق. اللهم أحي بلدك الميت، اللهم انشر رحمتك على العباد يا من له الدنيا والآخرة وإليه المهاد. اللهم إنا خلق من خلقك فلا تمنع عنا بذنوبنا فضلك، لا إله إلا أنت ولا رب لنا سواك، أنت الأحد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. نسألك بأسمائك الحسنى وصفاتك العليا أن تزيدنا. اللهم أغثنا، اللهم أغثنا، وأقم الصلاة إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر، ولذكر الله أكبر، الله يعلم ما تصنعون.